الله الله. والذين كفروا What? إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت ألم ترى إلى الذي حاج أصحاب النار هم فيها خالدون. اللي هو ألم ترى أهو يا رب Thank you. قال أنا أحيي وأميت. كذب كذب كذب ملعون. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن المشرق فات بها من المغرب فبغت الذي كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت مئة عام كان من أماته وأحياه. الله الله الله كان من أماته وأحياه. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه.

كمثل جنة بربوة أصابا وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم.